بحمد الله انتهينا من المرحلة الأولى. المرحلة الأولى ماذا؟ في أنه ما المقصود حينما يقال رفع النسيان، رفع الخطأ. بينا كم احتمال؟ ثلاث احتمالات. وبينا بعد ماذا؟ الثمرة. وبينا ماذا؟ أي الاحتمالات أرجح إلى آخره. هذا انتهى. الآن الكلام يقع في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية نتعرف إلى فقرة الاستدلال. فقرة الاستدلال يا هي رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هاي فقرة الاستدلال. احنا نريد نتمسك بها لإثبات ماذا؟ مطلوبنا. مطلوبنا من وراء التمسك بها ماذا مطلوبنا؟ إثبات إطلاق العنان. إطلاق العنان يعني شنو؟ يعني المكلف بعد يبقى يقدر يشرب جيجارة يريد ما يشرب مباح، يعني دي إباحة إطلاق العنان هذا نفس الشيء بقى. فغربنا من التمسك ومطلوبنا من وراء التمسك بقوله رفع ما لا يعلمون، غربنا ان نثبت ان المكلف مطلق الحنان يقدر يشرب جيجارة يقدر ما يشرب. يعني الاباحة اقول بعبارة اخرى، بس هذا شلون يثبت اطلاق العنان؟ والاباحة شلون نستفيد من الرفع عن امة ما لا يعلمون؟ كيف نستفيد؟ فانت ماذا شوية دقت شلون يستفيد من الرفع عن امتي ما لا يعلمون؟ نستفيد ماذا؟ المقصود ماذا؟ اطلاق العنان. هذا شلون نثبته؟ هذا نثبته هكذا، لو نقول بان المقصود من رفع، المقصود يعني الرفع الظاهري. الرفع الظاهري يعني شنو؟ يعني ظاهرا ظاهرا رفع عنك ماذا؟ وجود رفع عنك الحكم، يعني الاحتياط لا يجب. هذا رفع ماذا في مرحلة ماذا؟ رفع ظاهري، يعني رفع لوجود احتياط. الرفع الظاهري معناه ماذا؟ يعني رفع وجود حكم الواقع ما لنا شغل به. قد حرمة واقعية اكو، قد حرمة واقعية اكو ثابتة في حالة الشيء، بس احنا اللي نريد نرفع ياهو مو الحرمة الواقعية، مو الواقع. نريد نرفع ماذا؟ الحكم، لكن في مرحلة الظاهر. يعني نقول لك نرفع عنك وجود احتياط، يعني وجوب الاحتياط تعلمه وما تعلمه، وجوب الاحتياط تعلمه وما تعلمه، ما علمه. فرفع ما لا، رفع عن امتي ما لا يعلمون، ووجوب الاحتياط غير معلوم، هذا الرفع. هذا يعبر عنه رفع ظاهر. يوفد مرة نقول ايش المقصود؟ لا، انطبق حديث الرفع علينا مو على وجوب الاحتياط، انطبق على حكم الواقع. نقول حرمة واقعية، شرب التوتي ما معلومة، الحرمة الواقعية لشرب التوتون غير معلومة، فحينئذ ارفع تلك الحرمة الواقعية غير معلومة بناء على هذا الاحتمال. راح يصير الحكم الواقعي بالحرمة دون المختص، حكم الواقع بالحرمة بالعالم فقط. يعني راح يصير حرمة شرب التوتون مختصة بالعالم، حرمة الواقعية وجوب الصلاة مختص بما بالعالم، وجوب الخمس كل هذه الوجوبات الواقعية، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وجوب الجهاد، حرمة بعد السرقة، حرمة شرب الخمر، حرمة القمار، كلها راح تصير الأحكام. وش بعد ولا كل هالأحكام مختصة بينا راح تصير بناء على هذا الاعتماد، راح تصير مختصة بينا فقط بالعالم، يعني غير العالم حرمات واقعية ماكو فيها، وجوبات واقعية ماكو بعد في حقه. ايش بعد يلزم يعني اختصاص الاحكام الواقعية بعد دي من راح يصير لازم عن يصير مخصصة فقط بالعالم. اذا على هالاحتمال، على هالاحتمال يلزم ان تلك الحرمات والوجوبات الواقعية كلها مختصة بما بالعالم، ومن هنا هذا الاحتمال يصير ضعيف كما نبه السيد ماذا في الحلقة الثانية. ليش ضعيف يصير؟ لأن هذا خلف ما ثبت عندنا من اشتراك الأحكام الواقعية بين من وبين من؟ بين العالم والجاهل، ولذلك الذي ثبت على أي حق. أنا بس في الحلقة الثانية بيّن الخلاصة اتفاق على أنه لو المقصود الرفع رفع عن أمة ما نعلمون يا الذي رفع وجوب الاحتياط رفع مو الحكم الواقعي، حكم الواقعي باقي. إذا أكو حرمة أو وجوب ثابت في حق العالم وفي حق الجاهل، شنو الذي رفع مو الحكم الواقعي شياه وجوب الاحتياط. هذا المقصود وجوب الاحتياط من ناحية او لأجل ذلك الحكم الواقع غير المقيد وجوب الاحتياط وكونه في عالم، هذا المقصود. لا المقصود لا رفع ماذا اصل الوجوب الواقعي اصل الحرمة الواقعية اذا لم تكن معلومة لي. نقول ما طلوب لا يتم على احتمال مطلوب، مطلوب شنو هو؟ اطلاق الحنان، يعني اقدر اشرب جدارة اقدر ما اشرب، اطلاق الحنان مو احنا قلنا هذا ولا هذا على لا احتمال يفو على ما اذا فرضنا ان المقصود رفع وجوب الاحتياط يعني رفع الظاهر على عبر عنه، يا اذا كان المقصود رفع الحكم الواقعي اللي عبرنا عنه بالرفع الواقعي مطلوب له اطلاق الحنان على من يتأثر بنظركم؟ على السنين، على السنين يتأثر. ليش؟ إذا على الرفع الظاهر هو واضح، إذا كان المقصود من رفع الرفع الظاهري يعني رفع وجوب الاحتياط فبنا إشكال يثبت إطلاق العنان، وإذا الاحتياط مو لازم إذا احتياط ما لازم يعني معناه بكيفك تتشرب جدار وما تتشرب احتياط ما لازم، فإطلاق العنان هو واضح يصير حينئذ ماذا تعرف. واما اذا كان المقصود رفع الحرمة الواقعية عم اصير مطلق الحنة، اذا حرمة واقعية ما تكون الحديث اذا قاعد يقول لي شيخنا شيخنا يقول لي ما في حق حرمة واقعية لشرب التسر بعد واضح انه ما يصير بعد اذا حرمة واقعية ما تكون بعد ليش يجب الاحتياط وليش ما يصير مطلق الحنان؟ هو انما ما اصيرا مطلق الحنان اصير مضيع علي دنيا ناحية حرمة واقعية احتمال الحرمة الواقعية مو؟ اذا الحديث يقول لي شيخنا حرمة واقعية انت ما تم تدري بها الشاك مثابك في حق يعني راح يصير مطلق الحنان بقى. فالخلاصة قد يقال بأنه مطلوبنا يحصل مطلوبنا وهو ماذا؟ إثبات إطلاق العنان، إثبات الإباحة يعني. فإطلاق العنان خبر تعبير صعب كل الإباحة المقصود إثبات الإباحة بأن تشرب تجارة وما تشرب هذا يحصل، سواء قلنا بأن المقصود من الرفع هو رفع وجوب الاحترام، رفع عن أمة ما لا يعلمون، يعني رفع وجوب احتياطي. من ناحية من رفع وجوب احتياط، من ناحية التكليف الواقعي غير المعلوم رفع، لأجل التكليف الواقعي غير المعلوم رفع وجوب الاحتياط، وهذا المقصود. ليه المقصود من رفع ما لا يعلم؟ يعني رفعت الحرمة الواقعية التي لا تعلم، الوجوب الواقعي الذي لا يعلم، بما أن على هذا غام يحصل المطلوب وهو إطلاق العناء. إذا وجوب واقعي ماكو ولمش احتياط بعد ماكو، فليش لازم احتياط؟ أنا إنما أحتاط من يا لاعية من جهة احتمال أكو وجوب واقعي. إذا كان عندك وجوب واقعي ماكو، مختص بالعالم، أنت شاك، هذا الاحتياط بعد ما لازم، يعني مطلق العناء راح أصير. قد يقال هكذا، قد يقال، ولكن السيد قدس سره يقول لا، بناء على أن المقصود من الرفع هو الرفع الواقعي، التمسك بالرواية مشكل لإثبات ماذا؟ حلية شرب الججارة، لإثبات إطلاق العناء. مشكل التمسك بعد بينا بالرواية، ليش؟ لأن أنا أدري إذا أكو حرمة، الحرمة ثابتة في حكمة آل موسى، أحكام الواقعية ماذا؟ أغلبها ثابتة، أغلب الأحكام الواقعية ثابتة في حكمة العالم هو الشك. إلا أكو كم حكم يقولون مختص بالعالم، مثل من مثل من كم حكم مختص بالعالم؟ إخفاء وجهر يقولون قطر تمام، بس غيرها أكو بعد يوم ما أكو. أغلب الأحكام الحاصل شلون ما كان سلعله غيرها ما أكو، بس أغلب الأحكام يا أخي هي ماذا؟ ثابتة في حق العالم هو الجاهل. فأنا أقدر أقول أدري حرمة شرب التتون لا ثابتة في حق العالم، فهي ثابتة ماذا؟ في حقي أنا الجاهل. حكم مشترك، أعلم بذلك، لأن أغلب الأحكام إذا مو كل الأحكام هي مشتركة. فإذا كان كذلك إذن حديث الرفع إيش راح يصير بعد؟ أقدر أتوسك فيه ولا لرفع الحرمة الواقعية أقدر بعد أتوسك فيه ولا لا؟ لا يمكن، ما نقدر نقول حرمة شرب الكتون في حق الجاهل ماذا؟ رفعت حرمة واقعية، لا، لأن هي لو كانت ثابتة هي ثابتة في حق العالم والجاهل. ما نقدر نقول أنا الجاهل، قاعد أكرر، حرمة شرب التتم رفعت في حقي، ما يمكن التمسك بعد حديث الرفع. يعني حديث الرفع راح يصير ماذا؟ التخصيص عليه طارئ، مش بعد معناه يصير يوم يصير هاي النقطة اللي تفتولها، هاي الطالب كثيرا ما يخفق، يعني بالتالي راح يطرأ التخصيص علينا. ليش؟ لأن نتيجة شوف هذا المعنى، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إلا كل ما لا يعلم رفعت، إلا حرمة شرب التكن الواقعية، حرمة شرب التكن الواقعية مع انها غير معلومة. وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وجوب الخمس، كل دم مع انها غير معلومة. بعض الناس، بعض الناس ما يعلمون بيها، يصرف عام السنة وصرف مسلم مو عالم بيها، هي ثابتة في حق العالم وثابتة في حق جاهلا لم ترفع. فهذا يصير تخصيص طارئ علينا، مو هيك يصير النتيجة ولا يسمونه تخصيص طارئ لنا على دليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون. يعني هيك يصير المعنى الرفع كل شيء لا يعلم إلا ياهو وجوب الصلاة وجوب الخمس وجوب الزكاة حرمة شرب ذني ذني راح يصيح حينئذ خارج ديما بالتخصيص. ليش؟ لأنه أنا أعلم هذه لو ثابتة في حق العالم ثابتة في حق الجاهل أيضا. ماكو اختصاص بعد ديما، هاي الأحكام ما مختصة ديما بالعالم بل تشمل الجاهل أيضا. فيلزم حديث الرفع يكون ماذا بالتالي؟ يختص بعد ديما، يختص فقط ديما يصير بيا أحكام، بيا أحكام يكون مختص وشامل إلها بيش أحكام اللي ما مدرك بين من؟ بين العالم والجاهل. وأما الأحكام المشتركة بين العالم والجاهل حديث رفع ما لا يعلمون بعد ما يشملها، يكون طارئ على التخصيص بلحاظها. فإذا على هذا الأساس لازمه بناء على هذا، بناء على هذا بعد ما أتمكن أن أثبت ماذا؟ إطلاق العنان. ليش ما أقدر أثبته؟ إطلاق العنان ليش ما أقدر أثبته؟ لو كان المقصود من الرفع هو الرفع الواقعي ليش ما أقدر أثبت في العنان؟ لأن أنا أريد أثبت منين؟ من طريق رفع الحكم الواقعي. والمفروض هنا الحكم الواقعي ما يتفق، لأن قل هذا الحكم الواقعي خارج منين؟ مثل وجود الصلاة وجود الصوم وجود الحاج، واحد من عدة حرمة التشرع، واحد من عدة ماذا؟ حرمة شرب التشرع. هذا ثابت في حق العالم والجاهل، ما يشم لماذا؟ لأن قلنا أكثر الأحكام بل لعله كل الأحكام ما عدا كم حكم ثابت في حق العالم والجاهل. إذن على هذا الأساس ما يمكن أن أرفع الحرمة الواقعية لشرب التفل في حقي أنا غير العالم، ما أقدر أرفع، لأن هي إذا ثابتة في حق العالم والجاهل حتى في حق الجاهل ثابت، فحديث الرفع يشمل. فإذا ما يقدر رفع الحرمة ما شرب التفل في حالة الجهل وكان رابطة من أطلاق العناء ما أقدر أفضل، لأن أطلق العنان أنا رد ثبت منين؟ لنفي الحكم الواقعي، فحيث لم يرد نفي الحكم الواقعي إذن ماكو طريق لإثبات أطلاق العنان. فلذلك الاستدلال ما يكون إلا بناء علاما على أن المقصود من الرفع هو الرفع الظاهري. خلاص أفهمتك المطلب؟ جار له نقول احنا نريد ماذا في هذه المرحلة الثانية؟ نتمسك بفكرة الاستدلال ونبين طريقة الاستدلال بها، نبين طريقة الاستدلال بها علامة على اطلاق مطلوبنا. مطلوبنا ماذا؟ اطلاق العناء يعني الاباحة. يرد قائل في البداية شي يقول، القائل في البداية شي يقول؟ يقول على انه هذا المطلوب يتأثر، سواء قلنا المقصود من رفع ما لا يعلمون، سواء المقصود رفع وجوب الاحتياط، او كان المقصود يعني رفعة الحرمة واقعي. على كلا التقدير يتم الاستدلال. ليش؟ إذا كان المقصود رفع وجوب الاحتياط واضح، هذا الحديث تعالى يقول لك احتياط مواجب. إذا المقصود رفع ماذا؟ الحرمة الواقعية. إذا حرمة واقعية ما أكو، إذا لماذا يجب الاحتياط بعد؟ الشيخ بعد واجب مطلق العنان الاصل. فيثبت الاستدلال ماذا يتم على كل التقدير. بس احنا ايش قلنا في مقام المناقشه؟ قلنا لا، الاستدلال لا يتم الا اذا كان المراد من الرفع ماذا؟ رفع وجوب الاحتياط. اذا كان المقصود رفع وجوب الاحتياط استدلال يكون متام. ليش؟ لان الحديث يقول رفع وجوب احتياط، هو قاعد يقول لك الاحتياط ما لازم. عجيب، هذا المنطق الان. اما اذا كان المقصود من حديث رفع يعني رفع الحكم الواقعي، يعني الحرمة الواقعي او الوجوب الواقع، بعد ما يمكن اثبات اطلاق العنان. ليش؟ لان انت تثبت في اطلاق العنان منين؟ من نفي ماذا؟ الوجوب الواقع والحرمة الواقع موجودة، فيكون الحرمة الواقعية ينفيها الحديث. اذا نفاها، اذا حديث الرفع نفى الحرمة الواقعية وخصصها بحق من؟ بحق من خصصها؟ حق العالم. يعني انا في حقي ماكو حرمة واقع، اذا ماكو اذا الاصيل مطلق العالم. لكن قلنا الحديث ما يمكن ان يرفع الحرمة واقعية. لماذا ما يمكن؟ لان الاحكام كلها مشتركة بين العالم، الا ما قلنا كم حكم يعم العالم والجاهل، ولا كل الاحكام ماذا؟ مشترك. فاذا كل الاحكام مشتركة يعني ما مختصر بمن؟ بالعالم. اذا ما يقدر حديث الرفع يرفع ماذا؟ الحرمة الواقعية. لان حقي انا الجاهل، لان اذا راد يرفع شلزم، شلزم قلنا يلزم اختصاص الحرمة بمن؟ بحق من؟ حق العالم. واحنا قلنا الحرمات والوجوبات الواقعية ثابتة في حق العالم والجاهل، ما مختصة بالعالم. فإذا ما مختصة بالعالم، إذا الحديث الرفع ايش راح يصير؟ ما يقدر ينفي الحرمة الواقعية. يعني راح يصير حينئذ الحديث الرفع مخصص، يعني خرج منه بالتخصيص. ماذا خرج منه؟ ماذا خرج منه بالتخصيص؟ هاي الحرمة الواقع لشرب السكر ولشرب الخمر ولماذا السرقة ووجوب الصلاة وجوب يعني كلها ماذا تكون حينئذ خارجة منه. يعني فقط يبقى في حق فيه ماذا؟ يبقى يبقى في دائرة رفع عن أمتي ما لا أعلمون، لا هو فقط يبقى مثل وجوب الجهل والإخفاء، وجوب القصد. ايه ايش بعد يصير؟ وإذا أكو ما أدري بعد شن حكم. وأما البقية كلها تكون خارجة بمن؟ بالتخصيص. يعني حديث الرفع ما يقدر بعد يرفع الحرمة. اذا ما قدر يرفعها، اذا ما اقدر اثبت اطلاق العنان، مو اطلاق العنان من انا اقدر اثبته؟ من رفع الحرمة الواقعية. فاذا افترضنا الحرمة الواقعية نجزم انها مشتركة ما مختصة بالعالم، فما يقدر الحديث يرفع. اذا ما رفعها الحرمة الواقعية، لكن بعد ما اقدر اقول انا مطلق العنان، لان اطلاق العنان بدنا نثبت النيل من رفع الحرمة واقعية. هذا مطلب شوية لعله فيه شيء من الدقة، التفتوا له جيدا. نطبق المرحلة الثانية في فقرة الاستدلال، وهي رفع ما لا يعلمون وكيفية الاستدلال. وكيفية الاستدلال ده هذا عطى تفسير، يعني في فقرة الاستدلال هذا عطى تفسير وكيفية الاستدلال. يعني احنا في فقرة الاستدلال شو نريد نحكي؟ يعني في كيفية الاستدلال بها، هذا قاعد يبين في فقرة الاستدلال يعني انه كيف نستدل بها. يقول وتوضيح الحال في ذلك، في ذلك يعني شنو؟ في كيفية الاستدلال بها. أما الرفع هنا إما واقعي وإما ظاهري. واقعي يعني شنو المقصود؟ رفع واقعي يعني المقصود رفع الحرمة واقعا عن من؟ عن الجاهل. يعني واقعا الحرمة والوجوبات، الحرمات والوجوبات راح تصير مختصة بمن؟ الأحكام واقعية بالعالم. ايش راح يصير النتيجة؟ وإما ظاهري، الرفع الظاهري شنو معنى؟ وعندي حرمات للوجودات تشمل العالم نرجع يعني ما يصير مختصة بالعالم. يعني هذا كل قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. شنو المرفوع في حق الجاهل؟ ما هو المرفوع في حق الجاهل؟ إذا الحكم الواقع موجود، إذا شنو المرفوع؟ وجوب الاحتياط. هذا نسميه ماذا؟ رفع ظاهري. وقد يقال إن الاستدلال على المطلوب تام على التقديرين. استدلال على المطلوب، المطلوب شنو هو؟ أطلاق الحنان يعني الإباحة. تام على التقديرين، على التقديرين يعني شنو التقديرين؟ يعني سواء كان المقصود ماذا؟ الرفع الواقعي أو الرفع الظاهري. ليش؟ أنا التقديرين يشوف. يقول لأن المطلوب شنو هو المطلوب؟ إطلاق العناني وإيجاد معارض لدليل وجوب الاحتياط لو تم. مطلوبنا إطلاق العناني، يعني مطلوبنا نضرب الإخباري، نضرب دليله. هو الإخباري شو يقول الدليله؟ يقول الاحتياط شنو؟ لازم. ما هو يقول لا، احنا شو نريد نثبت في قباله؟ نريد نقول لا ما لازم، احنا بني كل واحد من عندنا مطلق العنان، دليلك باطل. نريد نثبت معارضة دليل ماذا؟ على نبطل دليل الاخبار. نريد نثبت اطلاق العنان، يعني اذا نريد نثبت اطلاق العنان يعني نثبت ما يعارض ماذا؟ دليل الاخباري، لان الاخباري اللي يثبت في وجوب الاحتياط هذا نريد نبطل. وايجاد معارض لدليل وجوب الاحتياط لو تم، دليل اخباري لو تم على وجوب الاحتياط، فنريد نثبت المعارض. معارض ماذا؟ وانا نثبت اطلاق العنان بحديث الرفع. وكل اذا كان هذا مطلوبنا نقول فارزة نقول وكل الامرين يحصل باثبات، وكل الامرين يحصل باثبات الرفع الواقعي ايضا. كلا الامرين يعني شنو؟ اطلاق العنان، وبالتالي ايجاد ماذا؟ ما يعارض كلام الاخباري، دليل اخباري يحصل ديما باثبات الرفع الظاهري. هو واضح، هو واضح على معنى الكلام. ليش واضح؟ لان اذا المقصود اثبات الرفع الظاهري يعني ايش يصير المعنى؟ الرفع وجوب الاحتياط، فهم ثبت اطلاق العنان، وهم ثبت ماذا؟ معارضه دليل اثبات. فاذا المقصود الرفع الظاهري واضح، لكن احنا كلامنا اذا المقصود الرفع الواقعي هم راح يثبت اطلاق العنان، هل راح يحصل ما يعارض الاخباري؟ يقول بلي، وكل الامرين يحصل باثبات الرفع الواقعي ايضا. ايضا يعني شنو ايضا؟ هو بعد يفسر السيد، اي كما يحصل مطلوب له هذان الامران كما حصلا بالظاهري. بالظاهري يعني شنو؟ بالظاهري يعني شنو؟ يعني بالرفع الظاهري، برفع وجوب الاحتياط، كل الامران سيحصل بلا اشكال. كذلك أسم بالرفع الواقعي، هذا قد يقال في البداية هالشي، بس شو السيد شيبه؟ يقول ولكن الصحيح عدم افتراض المطلوب على تقدير حمل الرفع على الواقعي. إذا أريد نحمل على الرفع الواقعي مطلوبنا ما راح يضطرب، يعني لا يفوت ماذا؟ لا يفوت مطلوبنا دائما. مطلوبنا هو شنو؟ إثبات أطلاق العنان. ليش ما يثبت؟ يقول إذ كثيرا ما يتفق العلم أو يقوم دليل إعلانا على عدم اختصاص التكليف، لا تكليف، الواقع المشكوك يعني، على تقدير ثبوته أي قسم العالم، مثل حرمة شرب الكتون، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الدعاء عند رجل الله، وجوب الاستهلاك، لأن الأحكام لو صارت واقعة حتى عظم الشرب التتر، إذا صارت واقعة ما تختص بالعالم، تجمع عالم ثبوت الواقعي كواقعي ما يختص بالعالم. ليش؟ لأجل أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. كلمة مقدار قليل. فإذا اتفق لنا العلم بذلك ففي مثل ذلك، يعني إذا اتفق لنا العلم أو قام دليل على أن الحكم إذا ثابت وجود الصلاة، إذا ثابت وجود الحاجة، وجود الدعاء عند رجل العيال حرمة شرطه، إذا ثابت فهو ماذا؟ ما تختص بالجاهل بالعالم، أحكام الله عز وجل مشتركة بين العالم والجاهل. فبس هذا بالإجماع أو بالضرورة. ففي مثل ذلك يعني إذا كان الحكم مشترك واقعا يجب الالتزام بمن؟ بتخصيص حديث الرفع مع الحمل على الواقعية. يعني إذا نريد نحمل على الفكرة هاي العبارة بالله، يعني إذا نريد نحمل على الرفع الواقعي على الواقعية، وأستوجد هنا ألفاظ لطائرة مغلقة، إذا نريد ماذا نحمل على الرفع الواقعي يلزم ماذا حينئذ؟ تخصيص حديث الرفع. يعني بعد ما يمكن التمسك بحديث الرفع يلزم ماذا؟ تخصيصه. تخصيصه يعني شنو؟ يعني راح يخرج من عنده ظن الأحكام كلها بعد راح تخرج، وجود الصلاة وجود الزكاة لأن كلها خارجة ليه؟ لأنها مشتركة. أعلم على أنه لو صارت هي تثبت بحق العالم والجاهل، فما أقدر أتمسك بحديث الرفع. لإثباتي أن هاي الأحكام مرفوعة في حق الجاهل، لأنه ماذا؟ حديث الرفع خصص يعني أخرجت منه هذه، إذ هذه الأحكام أعلم بأنها مشتركة. إذا تريد أمثل لك مثال، مثال خارجي خارجي مثل أكرم العلماء، إجانا فر الدليل قال أكرم العلماء، بعدين إجا فر الدليل ثاني قال أكرم النحويين، بعد ذلك لما انفجر أكرم العلماء اجاني في يوم من الايام عالم نحوي قال شيخنا والله اكرمني، لانه صدر عموم يقول اكرم العلماء. ايش اقول له انا في مقام الجواب؟ ايش اقول له؟ اقول له اكرم العلماء خصصه. خصصه يعني شنو؟ خصصه يعني شنو؟ اخرج منه النحات، يعني المقصود أكرم العلماء على النحات. فإذا أخرج من النحات بعد أقدر أتمسك بأكرم العلماء لإثبات وجود إسلام النحات؟ أقدر وما أقدر بعد؟ وبعد ما خصص وأخرج منه النحات بعد ما يمكن التمسك بأكرم العلماء لإثبات وجود إكرام النحات بعد التخصيص؟ ما يمكن، بل لو ما لم يخصص صحيح يمكن التمسك به لإثبات وجود الإكرام النحو، لكن بعدما صار مخصصا، صار مخصصا عن شنو؟ أخرج من النحو، بعد ما يمكن التمسك به لإثبات وجود إكرام النحو. فيما يردنها من القبيل عينا، احنا عندنا عام، العام شنو هو العام؟ العام الذي عندنا شنو؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا عام بمقتضى عمومه. شو يقول؟ رفعت حرمة شرب التتن التي لا تعلم، رفع وجوب الصوم الذي لا يعلم، رفع وجوب الزكاة الذي لا يعلم، رفع وجوب الحج الذي لا يعلم، سته واحد وعشرين. لكن هذا خصصه، اخرج منه ماذا؟ وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، كل احكام ماذا؟ ما عدا حكم بقبي، هذه اخرجت منه. بعد اخراج هذه الاحكام منه اذا لا يمكن التمسك به بعمومه، بعد يمكن التمسك به لاثبات ماذا؟ ان الحرمة الواقع لشرب التتن او غير ذلك مختصة فقط بالعالم، لان خصصت حرمة شرب التتن غير اخرجت منه، لانها لو كانت ثابتة فهي مشتركة. ما تبقى لنا بذلك، هذا الدليل على ان الاحكام مشتركة بين العالم والجاهل. طبيعي بعد اذا ما يمكن التمسك به حينئذ النتيجه تصير، اذا الحرمه الواقعيه لم ترتع اذا بعد ما نقدر نثبت عدم وجود الاحتياط اطلاق العناد، لان احنا بدنا نثبت اطلاق العناد من ناحيه رفع الحر الواقعي خلافا لما هاي التكملة ماذا؟ فعلية بعض التكملة ايش العبارة تصير؟ يقول ففي مثل ذلك يجب الالتزام بتقييس الحديث رفعي إذا من حملة على الواقعية مع الحملة على الواقعية يعني على رفع الواقعي فيتكت ومع فكي بعد ايش يصير؟ ومع اختصاصه بغير ها الاحكام المشتركة واقعا بين العالم والجاهل التي هي الاحكام الغالبة فلا يمكن التصرف بحديث الرفع لنفي الحرمة الواقعية المشكوكة في حق الجاهل، وإذا لم يمكن ذلك لم يمكن إثبات إطلاق العنان. يقول خلافا لما إذا حمل على الرفع الضعف، أما إذا رجع من المقصود من الرفع رجع وجوب الاحتياط بعد ردة متمسك بي ولا بحديث الرفع، يعني لإثبات ماذا؟ أن الإنسان الجاهل بالحرمة احتياط مطلق الحنان، نقدر ولا نقدر؟ بل نقدر. ليش؟ يعني إحنا ما نريد نرفع الحرمة الواقعية حتى تكون الحرمة الواقعية ثابتة في حق جاهلي والعالم، اريد مش ارفع ظاهري حرمة ضرورة، يعني يجول احتياط ايضا يعني اريد اقول ان اضرب حرمة شربة كتن ثابتة واقعان في حق العالم والجاهل، لكن ما اريد ان ارفع الحرمة الواقعية في حق الجاهل، اريد ارفع وجوب الاحتياط، اقول هذا الجهل احتياط عليه الناس، هذا لا بأس، وهذا لا بأس ان كان حكم الواقع اشترى احتياط ملاز فإطلاق الناسين إذن يثبت حتى في تلك الأحكام التي نعلم أنها واقعا مشتركة، أغلب الأحكام نعلم مشتركة، حتى في تلك الأحكام أقدر ماذا أثبت إطلاق عنها إذا كان المقصود الرفع الظاهر، لأن أرفع وجوب الاحتياط وإن كانت هذه الأحكام مشتركة لا بأس بذلك. ألا انتهى؟ نعم يكفي للمطلوب، بل إذن على هذا الأساس اتبع، إذن على هذا الأساس اتبع النتيجة الشفاء أنه إذا المقصود الرفع الواقعي نتيجة الشفاء إذا المقصود الرفع الواقعي أقدر أتمسك بحديث الرفع لإثبات إطلاق العنان من حيث شرب التكن أقدر يوم أقدر، إذا المقصود الرفع الواقعي أقدر يوم أقدر، بس ما أقدر ليش؟ لأن الحرمة الواقعية ثابتة بحق العالم والجاهل ما مختصة بينا بالعالم، فإذا ما أقدر أرفعها إذا بالتالي ماذا؟ ما أقدر أثبت إطلاق العالم. أما لو كان المقصود من الرفع الرفع الظاهري يعني وجوب الاحتياط أقدر أتمسك وما أقدر أتمسك، أقدر أتمسك إذا وإن كانت الحرمة واقعا مشتركة أفرض مشتركة، لكن بالتالي أنا ما أريد أرفع الحكم الواقعي، أريد أرفع ماذا؟ وجوب الاحتياط. فيمكن إذا على هذا الأساس إن أحرزنا أن المقصود من الرفع هو الرفع الواقعي واضح بعد ما يمكن التمسك بالحديث، وإن أحرزنا المقصود الرفع الظاهري هم واضح بعد ما يمكن التمسكون بالحديث، العفو يمكن التمسك بالحديث، إن أحرزنا أن المراد هو الرفع الظاهري أيضا يمكن التمسك بالحديث، هناك لا يمكن هناك يمكن لكن الكلام اهنا اذا شكينا كلام اهنا انه اذا شكينا ندري المقصود من الرفع هو الرفع الظاهري او المقصود ماذا الرفع الواقع اهنا شو نسوي اهنا في مثل هذا الحالة يقول السيد قدس سره يمكن التمسك بالحديث لإثبات إطلاق العنان ليش يمكن لأن احنا هكذا نقول شوف شون بيان هذا بيان جديد وإن كان السيد أجمله بس بهذا بيان نقول نقول من هالناحية من ناحية أنه رضع عن أمتنا العلمان كلام هذا كلام نشك أنه هل طرأ عليه تخصيص أم لم يطرأ عليه تخصيص نشك الأصل شو يقتضي الأصل كل كلام كان عاما وشك في طرأ التخصيص عليه إصالة العموم شو تقتضي إصالة عدم التخصيص شو تقتضي أنه عام وليس بخاص ممكن تقتضي ولا وليس في مقامه انظر مقتضى هذه إصالة العموم أن المراد لا رفع الظاهري لا الواقعي نتيجة إذا أريد نتمسك بإصالة العموم هذا كلام ونشوف طلع له التخصيص ولا مقتضى إصالة العموم أنه ما طلع له تخصيص إذا ما طلع له تخصيص لازمه أن يرفع مقصود الرفع الواقعي للرفع الظاهري لازمه أن المقصود الرفع الظاهري من الواقع ليش لأن إذا المقصود الرفع الواقعي معناه هذا ما باقع على عموم يعني معناه صار عليه تخصيص كثير خرجت من عدة كما قلنا وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج وجوب الجهاد يعني لا يبقى تحت إلا شنو إلا قلنا كم حكم يبقى اثنين ثلاثة ذنو اللي مختص بالعالم وجوب الجهاد الأخطاء مختص بالعالم وبعد حكم واحد سينزل عليه التخصيص كان شلون تخصيص التخصيص كثير هم ما تنزل لعله مستعجل أما لو كان المقصود من عدم الرفع الظاهري يعني وجوب الاحتياط تخصيص بعد أكل ما أكل تخصيص ما أكل بعد تخصيص هو على أمو مضعفين تخصيص ما أكل كل حكم شك فيه هو يجيب الاحتياط ما أكل تخصيص ما دي فمقتضى إذن إصالة العموم بعد أكرر مقتضى إصالة هذا كلام نشك في أنه باقي على عمومه يا ولد مقتضى بعد أكرر إصالة العموم أن المقصود هو العموم ونفي التخصيص عدم التخصيص صحيح ما نقول إذا هذا الكلام لازمه أن المقصود لا رفع الظاهر يعني إذا المقصود الرفع الظاهر يلزم طرق تخصيص علامة على حديث الرفع حديث الرفع يقول رفع وجوب الاحتياط عن كل ما عن كل تكليف الذي يعلم كلام يوقع على عمومه أما لو كان المقصود من الرفع هو الرفع الواقعي لازمه التخصيص الكثير عليه حتى الأحكام في الخارج منه فمقتضى إصالة العموم وعدم التخصيص أن المراد هو الرفع الواقعي الظاهري دون الواقعي فإن العموم الكلام العام دائما يتمسك بعمومه إلا إذا أحرز المخصص أو إلا إذا أحرز المعارض مثل أكل العلماء يتمسك بعموما إلا إذا أحرزنا مخصص شو يقول المخصص لا تكون النحاتة أو إلا إذا أحرزنا وجود المعارض معارض مثل من يقول لا تكرم والأين كان يقول أكل العلماء المعارض يجي شو يقول لا تكرم العلماء هذا معارض مو مخصص معارض فإذا أحرزنا المخصص أي المعارض ما نقدر نخصص فيه من بالعموم اما اذا ما اهرمنا نقدر نفسر ابي موردنا. هذا كلام عام. مقتضى إطالة العموم ان نتمسك بعموم الا اذا احرزنا المخصص او احرزنا المعارض. لو كان المقصود الرفع الظاهري باقي على عمومه. لو كان المقصود الرفع الواقعي ما باقي على عمومه. وحيث نشوف ان المقصود ماذا؟ رفع الظاهري او الواقعي. إطالة العموم يا اللي بتعينه. عين الظاهر الذي ما يلزم من عند ماذا؟ محذور التخصيص. نطبق العبارة. نعم يكفي للمطلوب. شوف السيد هالمطلب كله بين دينا. اذني ها السطرين الثلاثة. نعم يكفي للمطلوب. للمطلوب عن شنو؟ اثبات اطلاق العنان. يعني اثبات عدم وجوب الاحتياط. عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي. يعني هذا الحديث مو ظاهر وشاكي. مجمل يعني مجمل. مجمل مجمل. ما معلوم مراد الرفع الظاهري او الواقعي. هذا الاجمال وش تكفينه؟ لاثبات ان المراد ماذا؟ بالتالي نتمسك بالعموم. نثبت ان المراد الرفع الظاهري يثبت اطلاق العنان. هالاجمال يكفينه. شلون؟ إذ حتى مع الإجماع يصح مع الإجماع يعني عدم معرفة أن المراد الرفع الظاهري أو الواقعي يصح الرجوع إلى حديث الرفع في الفرض المذكور يعني في فرض الإجماع مجمل ما ندري يصح الرجوع إلى ويتمسك ماذا بعمومه لعدم إحراز ليش يصح الرجوع ماذا إليه ويتمسك بعمومه لعدم إحراز وجود معارض أو المخصص لحديث الرفع حين أدنى عن حين الشيء إنما يكون طارع للمخصص وقت إذا جزما حاسما المراد الرفع الواقع وحيث لم نعلم أن المراد الرفع الواقع إلا لا نشوف فمقتضى عموما عن المراد ماذا الرفع الظاهري يفرض حماد الاطلاق العنان وهو المطلوب وعلى اي حال فقد يقال لدقه المطلب نرجع مقدار الباقي الى غد والحمد لله رب العالمين.